حماس الحرة يا مواج الثورة يا الراية الغراء في أرض الإسراء يا حماس الحرة يا مواج الثورة يا الراية الغراء في أرض الإسراء يا حماس الحرة يا زحف جهادي يا حماس نحو الأعادي يا حماس يا زحف جهادي يا حماس نحو الأعادي يا حماس كفك وبوادي يا حماس نقلع جمرة كفك وبوادي يا حماس نقلع جمرة نقلع جمرة يا حماس الحرة يا مواج الثورة يا الراية الغراء في أرض الإسراء يا حماس الحرة يا مواج الثورة يا الراية الغراء في أرض الإسراء يا حماس الحرة بخطاكي واحمي مسراكي يا حماس سيري بخطاكي واحمي مسراكي يا حماس والشعب وراكي يا حماس اصغرهم درا والشعب وراكي يا حماس اصغرهم درا اصغرهم درا يا حماس الحرة يا مواج الثورة يا الراية الغراء في ارض الاسراء يا حماس الحرة دهرك وزمانك يا حماس عاشوا بإيمانك يا حماس دهرك وزمانك يا حماس عاشوا بإيمانك يا حماس ودي فتيانك يا حماس بالجنة الخضراء ودي فتيانك يا حماس بالجنة الخضراء آه بالجنة الخضراء يا حماس الحرة يا مواج الثورة يا الراية الغراء في أرض الإسراء يا حماس الحرة أسمك تايب يا حماس يا الموت الساكن يا حماس يا أسمك تايب يا الموت الساكن يا حماس خطي للغاصب يا حماس صفحات المرة خطي للغاصب يا حماس صفحات المرة صفحات المرة يا حماس الحرة يا مواج الثورة يا الراية الغراء في أرض الإسراء يا حماس الحرة يا حماس الحرة يا حماس يا مواج الثورة يا حماس يا الراية الغراء يا حماس في أرض الإسراء يا حماس الحرة يا حماس يا مواج الثورة يا حماس قسماً يا حماسي يا حماس لهديك حماسي يا حماس في وطني الماسي يا حماس لك حق النصرة يا حماس الحرة يا حماس يا مواج الثورة يا حماس يا الراية الغراء يا حماس الفرصان والشعب موصان ليعود الأنصار وتضوي الصخرة يا حماس الحرة يا حماس يا مواج الثورة يا حماس يا الراية الغراء يا حماس يا صرح العرب حسرة يا حمام يا واجب ثورة يا حمام يا الراية المرة يا حمام في أرض الإسراء دهرك وزمانك يا حمام عاشوا بإيمانك يا حمام ودي فتيانك عالجنة الخضراء يا حماس يا واجب ثورة يا حماس يا الراية المرة يا حماس في أرض الإسراء يا حماس الحر يا حماس يا مواجه ثورة يا حماس يا الراية الغرة يا حماس في أرض الإسراء في أرض الإسراء وفي الختام نأمل أن نكون قد وفقنا في مادة هذا الشريط، ونسأل الله تعالى لنا ولكم القبول. كما نذكركم بأن لفرقة الإسراء إصداران هما: الإصدار الأول أنصروني، والإصدار الثاني من هنا مروا. مع تحيات اليسر للإنتاج الفني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.